حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي اقدمكم حلقه 29 من برنامج شو اسمه سوالف جيكس. مو سوالف جيكس، ايوس كافيه. ايوس كافيه البودكاست. احنا شوف شلون بالذاتين، هي اول برنامج سويناه هو مال بالضبط، راح نبدا نسوي بودكاست تالي. هسه احنا قمنا هاي شو اسمه هذا، والله نسيت. بس على دنيا دنيا دنيا دنيا قشره بالضبط. ويانا دانر كيفي والمرء عبيدي. هلا والله و... هاي اهلا بكم. وطبعا احنا الحلقه يعني هاي حلقه 29 كان المفروض هي نازله قبل اسبوع، بس لانه بارده ما نزلناها. بس اللي صار سجلناها وبعدين وراها صارت مشاكل، وانا راني غلطت بيها ومسحت ال... لا قلنا قصة صدق، اكو حرامي فات للبيت مسح البودكاست وطلع، مو هذا الحقيقة؟ ايه هذا. فعلمنا بس هسه احنا راح نعيد ال ما راح نعيد ال... يعني احنا مو نعيد، يعني نعيد المواضيع تقريبا نفسها بدنا نقول لكم اياها، واكو خصوصا ان جانا استفسار فمن راح نجاوب عليه مرتين. والاستفسار القديم يب وهم يعني بعد يعني زين بيها انه ضافت لنا شغلات انه اخبار جديده من خلال اسبوع، فهسه من راح يحكي بيها ان شاء الله. فخلينا اول شيء نسولف شوي على ال... انت انمار حتسبينا على البلاي ستيشن، فخليها بالبدايه حتى نخلص منها وبعدين وراها نكمل على بقيه المواضيع. فانت شنو اخر شيء عندك على شغلات البلاي ستيشن وتريد تقوله؟ والله بالنسبه للبلاي ستيشن يعني المبيعات، تطورات المبيعات، انه هسه البلاي ستيشن 4 شوي يعني اعلى من الاكس بوكس 1 2.1 مليون جهاز، بينما الاكس بوكس 1 هو مليونين جهاز. دي يعني البلاي ستيشن 4 يجوز شويه تفوق عن الاكس بوكس، لكن بعد شلون الحكم بيناتهم والحرب بيناتهم بعد يعني بعدها بدايتها، بعد احنا السنة 2014 اكو هواي لعبات راح تنزل جديدة، اكو هواي شغلات جديدة، اكو لا تنسون هم يعني جزء كبير من الخدمات بعدها متوفرة مثل خدمة جايكاي للبلاي ستيشن 4. بس الشغلة الغريبة انه اكس بوكس اقدر هيك مداخلة سريعة؟ مداخلة سريعة؟ لا لا بليز بليز بليز. لا لا بس قبل ما تنتقل نقطة لورا، توتش هم من مو كل الفيتشرز مكمليها بعد اي اي اي والستريمينج مال الاكس بوكس بعد هم يعني مو كلش صاير على يعني اليوتيوب واليو ستريم، ما يعني يعني بعدهم وهم اصلا حتى هواي فيتشرز بعدها منازله، يعني هم دي يقولون بعد بالفيوتشر ابديتس. الاكس بوكس ما ادري شنو موضوعهم، دي يتاخرون باللونش هوايه، واحتمال اكو دول ما راح تحصله منه الى الربع الثالث مال سنه 2014. ما ادري شنو هاي الربع الربع اللي شقد الربع الثالث ربع الثالث يعني قريب ورا الصيف يعني ورا اقول لك ايش يصير ما ادري. هل هم ما مهتمين بهذا الجانب من العالم بعدهم؟ انا لا ما اطول على الموضوع، هو بس يعني تساؤلات. المشكله بكميه الاجهزه دانر اللي دا تصير، يعني حتى هسه بامريكا اكو شورتج قوي بالاكس بوكس 1. اللي صاير انه مايكروسوفت بعد ما طلعت مشاكل السي دي درايف مالتهم قامت كلش، شلون تتذكرون ابل من الايفون 5 الاسود وقفت الانتاج وقامت تعيد، يعني ترجع تشيك على اللي موجود يمكن. لا اي صار اللي قيد الانتاج التشيك صار اكبر عليه وصارت تاخذ ما يعني شلون وقت اكثر، يعني تتذكرون بوقتها من ابل مره صارت وياها هيك شغله الايفون 5 الاسود لما قام يجي من مصنع فوكس كون مشخط، تذكرون قاموا انا واحد من الناس اللي وصل لي هيك جانا الضحيه بالضبط زاد اللي وصلت للاردن هيك تذكر. فهاي المشكله اللي يعني صارت ويا مايكروسوفت، مثل ما هسه قلنا انه ابل صارت وياهم، يعني عادي هاي الشغلات ممكن تصير اذا غلط بالتصنيع او فشي فيزيدون شلون التجديد على شلون التستات والتجديد على انه كل جهاز يطلع مضبوط 100% ما يطلع به اخلاط وهاي، وخصوصا يعني سالفه اوكي يعني بلاي ستيشن 4 هم كان به مشاكل والجهازين بهم مشاكل مو خاليين من مشاكل 100%، لكن المايكروسوفت يعني هواية صار حكي عليها، لأن المشكلة هاي مال السي دي درايف يعني شلون أقول لكم مشكلة يعني مميتة للجهاز. يعني مشكله خلص انت هذا الجهاز تحطه هيك بس تتفرج عليه يعني شو بتقدر تسوي بي. بس هو دي يقراه ومو دي يقرا يعني السي دي يقرا لا بس يطقطق لا لا لا لا, لا ما يقرأ. لا لا ما يقراها بس اكس بوكس انا عجبني ردهم على هذا الموضوع بخصوص السي دي درايف انه ينطلع ببلاش مو بس هذا اول شيء ياخذون الجهاز على حسابهم الشيبمنت وهذا كليته بلس يعطوك اللعبه ببلاش ديجيتالي لحد ما يمشون باجراءات انه ياخذون من عندك الجهاز او يجيك الجهاز الجديد ويظل اللعبه لك. ومن الالعاب الجديده اتوقع كان بها فورزا او شيء لا لا لا رايز ها رايز اوكي ممتاز اي رايز رايز بالمناسبه اللعبه كلش حسب ما دا اسمع عليه الريفيوات اللعبه كلش حلوه بس الستوري مالتها مو كلش بس من ناحيه الجرافيك والهاي صدق تعرف قدره الجيل اي مسوي اي بالضبط هي مسويها ترى على مود هيك بس انه استعراض عضلات اي استعراض تعرف معظم الالعاب هي انا كميكانكس اني يعني شفت هوايه فيديوهات عليها ولعب جيم بلاي يعني مو ريفيو يعني نوعا ما اللعبه يعني نسخة ما نقدر نقول فاشلة بس نسخة رديئة من God of War شوية. طبعا God of War مو يعني كجو أو شون كنوع لعب لأنه God of War يعني سوالف مثلا وحوش وشي رايز لا يعني جنود وسيوف هاي لكن قصدي نسخة من God of War كحركات وسوالف هاي يركزون على حركات الفينش ويا بايسن ها؟ بايسن كلك حركات بالضبط انا رجعت لك انا حسيت انه انمار ما راح يفتهمها او مو صدق بس رجعت لك لا انا ما سمعت ايش قال اصلا يلا انمار الصوت يمك ما شاء الله يعني صار كلش حلو بحيث يعني انا كلش مغرم بالصوت يا اوكي على العموم اي كمل اي ماشي اي فانه خصوصا هاي التركيز على حركات الفينش وهيك شيء انه كل لاعب انت تلاقي بالنهايه تسوي فينش وهالشغلات هاي مثل حركات God of War كلش فهوايه قالوا انه هي شلون نسخه بس رديئه نوعا ما من God of War والباقين قالوا هي بس لعبه شلون حتى انه تراويك عضلات انت ويا هاي النقطه لان انا مو ويا هاي النقطه انت ويا هاي النقطه هو كحركات لعب وكلعب وكأنه شان انت حركات قتال حبي تباوع God of War 100% هي بس زين بس سؤال لحظة ما اريد انا هواي افتح هذا الباب بس اكو نقطة كلش اني هيك يعني شلون اقول لك كلش تضوجني هيك مقارنات ايابا هو هذا الزمن هو هذا كان القتال مالته يعني سؤال هسه انت تريد تسوي لك لعبه مال هيك عصر يخطر ببالك هي الحركات تفتح اي فيلم هو هاي الحركات زي اذا سووا فيلم وكان به نفس الحركات مال جود اوف فور راح يقولون ريب اوف مال جود اوف فور لا اللي راح يقول لك هذا فيلم وهاي لعبه بس ترى يعني اكو امور ما يقدرون يخترعوا لك هم شغلات جديده وكذا هي هاي الحركات يعني ما بالنسبه لي انت ما فهمتني اولا هم مو نفس الزمن ثانيا كل لعبه بوادي ترى على الـ وادي عرب رايز سانس اوف روم طبعا انت يعني قاعد تجي بس اي كلمه وراسا انا قاعد اشرب شاي تدرون قاعد اشرب شاي وش اسمعكم هذه خلصت عيني رايز على الحروب بين اللي صارت بين الرومان هم نفسهم God of War فشي له علاقة بالجادز وهيك شيء وما له دخل أنا قصدي ها بس عارف ما له دخل أوكي بس خلينا نكمل يلا بس هو لازم صح عم عبي صح رايز على اللحم بس خلينا خلينا نكمل قصدي بتقليد 100% God of War مو كحركات السيوف كحركات كتكنيكس بالقتال يعني أخلاق والله جديات دا أحكي جديات دا أحكي it's not fair المقارنة يا وغيري خليني أكمل انت كل ما تعطيك المجال علي ما دي خليك شو أسوي لك انا قاعد اشرب شاي والله أعرف أنت خطيئة. يعني القصد انه كتكنيك بالقتال، يعني انا ما اقصد حركه السيف نفسها شلون يتحرك اللاعب لو شلون يذب السيف، قصدي انه مثلا هاي مال انت تركز انه ورا كل ما تقتل واحد اكو فينش له، فينش انه تدوس بسرعه مثلا مثلث تدوس بسرعه اكس تدوس هاي. زين بس سؤال، هاي الحركه بس موجوده بجاد اوف وور؟ لا طبعا. زين ليش بالباقين ما سموها ريب اوف؟ سموها ريب اوف بالباقين. اي مو هاي مدى تشوفها اذا هاي مدى تشوفها غباء. يعني انا بالنسبه لي مو ريب اوف، يعني هذا اتس ا واي اوف جيمينج، هاي اسلوب جيمينج. اقول لك انت ما تفهمني، انت تدري ليش تحكي هيك؟ لانه انت ملاعب جاد اوف وور زين وملاعب ديفل، انا دا اعرف على يا لعبه تحكي، انا تحكي على ديفل ماي كراي. شوف انا لما العب ديفل ماي كراي، انا ديفل ماي كراي مدة تناقشوا شعفك المار دا يرزل. ما هو هو حل حل حل متألم من ناحية الشي يسمونه. لا أنا كنت بس تري ليش أنت دا من صدق ما تفتهمني، أنت ما تفتهم أنا شنو والله. أنت لا شنو قصدي؟ أقول لك الله خلي مرة في شغلي ولما كنت بعدي مع عمار ال المثل تعرفون كنت انا اشتغل بموقع وكانت هي الاديتور ان تشيف مالتنا المال الانجليزي، يعني هي عربيه بس هي يعني خطأ يعني تحكي انجليزي اكثر من عربي. لا مو انت لما قلت خطايا هيك كلش قهرت عليها. فبرج اللي قاعدين بميتنج وهو ويا السي او مال الشركه وصارت يعني انه نقاش حاد على مواضيع، يعني الموضوع صدق يعني ديب وفشي سيريس وهذه. فيعني الكل ده تتمالخ كانت وهذه، واحنا كنا يعني قاعدين على اعصابنا. فهي قالت للسي او ماتنا انت ما تفتهم شيء. خطيه هي قصده انت ما تفتهم الموضوع بالضبط، انت ما تفتهم علي. طلعت من عندها انه انت ما تفتهم شيء، حكيتها بالعربي بعد يوم راها انه هالقد ما يعني كانت في اللقطه عطل، بحيث حتى هو ضحك يعني كلنا ضحكنا خلاص. شايف مال اجهشني البكاء ما ادري شنو كلنا ضحكنا وشي. فما هسه ما ذكرني بيها. انا اعرفها مو؟ يا اوكي خلاص عرفت منه العاد. اوكي دانر انت ما تفتهم شيء. anyway ننتقل كمل. انا ما فهمت الفكره، هي القصد على التكنيك مو على كانه طريقه اللعب. تعرف شنو هاي الاوقات والسيف والهذا، تعرف شنو هي هاي هذا التكنيك باللعب اللي يسموه سبيد اكشنج تريجرينج، هذا موجود بكل اللعبات، كل اللعبات موجود. لكن تعرف شنو اكو يعني التيك مال كل لعبه على هالنوع، انه هاي مثلا دوس اكس بسرعه تحرك من هنا بسرعه هيجي، هاي موجوده بكل اللعبات، حتى جي تي اي 5 موجوده بيها. لكن اكو كل لعبه لها تيك عليها، يعني مثلا ديفل ماي كراي هم سيوف وهم نفس النوع تقريبا بيها إشارات، لكن من تلعبها ما تحسها تقليد الجاد اوف وور. لكن رايز لما تشوفها يعني هيجي جاد اوف وور هيجي جايب الحركات مال جاد اوف وور شايلها وحاطها برايز 100%. فلهذا انت تصفن يعني زين اوكي حلوه هاي حلوه، انا تعجبني هاي السبيد اكشن تريجرينج، احسها هيجي تخليك تتحرك بسرعه باللعبه، تزيد الادرينالين مالتك باللعبه. لكن يعني رايز تباوع زين شنو بالنسبه يعني كانه شلون دا يغطون هذا النقص اللي باكس بوكس، انه ما عندهم لعبه سيوف اكسكلوزيف، جابوا رايزو حطوا نفسها جاد اوف وور. مهم الله يهدي النفوس. بس هي باوع شوف، بس هي حلوه، انا ارجع واقول حلوه، هي حلوه بس هي تعرف شنو الفكره هسه لكل الالعاب، هي انه بما انه نزل كونسولز جديده فس شكو لعبة تنزل جديدة منها بعد فد ما في يمكن منها 6 أشهر راح تكون أكثر شيء جرافيكس وش كله سوالف وديتيلز، حتى بس يقول لك إنه يعني نشوفك العضلات الانجن مالتهم لو هو كجهاز وش يشغلون وش يقدرون يسوون. ف فاشبع بعد منها انا كم شهر. بس تدرون ولو انا بهاي الحكايه راح اثير نقطه نقاش قويه. اوكي انا بالنسبه لي الى حد الان ما شفت لعبه يعني من النازلات هسه، مو اللي بعدها ما نزلت، من النازلات الى حد الان ما شفت لعبه اقول عليها فعلا هاي نيكست جن. اقول لكم اياها، حتى كيلزون شادو فول حلوه كجرافيكس، لكن ما عاديه، لكن تباوع يا اخي، ماكو هاي انه واو شنو نيكست جن. يعني اوكي حتى انا بدنا لعبنا بلاي ستيشن 4 وحكينا بالبودكاست عليها وحكينا عن تجربه، لحظه احنا حكينا لا عن تجربتنا بالبلاي ستيشن 4. لا ما حكينا، ها الحلقه راحت مو صدق ما حكينا حتى، لا ما حكينا. اوكي المهم هسه بشكل مختصر انت اوريدي بدك تحكي اي يعني حتى انا ودنا رحنا لعبنا اوكي كول اوف ديوتي جوستس لعبنا، اللي هي شلون الاقل وحده باللعبات كجرافيكس نيكس جن. جرافيكس حلو تباوع انت، جرافيكس حلو مو كجمال جرافيكس، جرافيكس حلو كتكنيكال. يعني ما تشوف مثلا هاي الخطوط اللي تروح وتجي على حافات الشغلات اللي بالشاشه، ما تشوف مثلا على غفله في الشغله تختفي وترجع، الديتيلز تختفي وترجع. تكنيكال جرافيكس رائع، ماكو اي هيكاب، ماكو اي فشي بسيط انه خربطه هنا. يعني بلاي ستيشن 3 الى حد الان بالالعاب القديمه اللي هي المفروض مو كلش قابل للجرافيكس تشوف اكو هاي الهيكابس، لكن كجمال جرافيكس انا الى حد الان اقول لكم اياها ما شفت لعبه اقول عليها اوه ها فعلا نيكست جن. اللي متوقع انه راح تصير عندي هذا الرياكشن هي انفيموس سكند سان اللي هي حتنزل بشهر الثالث. فورد ذا موتور سبورت شويه الجرافيكس مالته حلو، لكن لعبه سيارات يعني ما ادري مو كلش انه ما تقدر ما تقدر تقيمها وتسوي تعتبرها هي هذا بالضبط، يعني ديش مجرد من سيارات اي يعني ما بيها انه يعني تشوف لعبه سيارات انت كل يعني باع الالعاب السيارات كلها الشغلتين الوحيده تتوقع منها هي جرافيكس وتحكم. ايش اتوقع بعد اكثر؟ يعني اذا كان الجرافيكس مالتها مو زين راح اتفل عليها اللعبه. لا ما يصير خطايا بعدين ينقهرون. لا يعني هاي الشغله شلون اقول لك متوقعه، مو شغله انه تقول اوه هاي نيكست جن. ف يعني اوكي يمكن هسه انا ما ادري ليش احس دنر يتحلف لي لازم الصوت هيك بيها. ها يمكن مسمي ميوت دانر لا لا لا لا دسه اني طبيعتي اني كطبيعه بس شيء عندي اراء مختلفه اني يعني بالنسبه لي ما ادري ليش كطبيعه يعني مو بسرعه هيك انه انبهر وما ادري يمكن اني تدرون ليش لانه يمكن دا اقارن بين التحول من بلاي ستيشن 2 الى بلاي ستيشن 3 واكس بوكس 360 هذه كانت نقطه تحول هوايه اكبر من هسه. شوف دانر انمار حتى ننهي موضوع احنا يعني قلنا احنا ذيك الحلقه قلنا انه ما نطول موضوع الفيديو جيمز. شوف الايفون اول ما نزل قلبنا الدنيا عليه صح، والايفون 4 من نزل هم انقلبت الدنيا مرت الاخ يعني فتشي كان يعني يقول لك صدق جهاز سويت انه شاشه جديده الكاميرا خرافيه السرعه خرافيه المدري شنو التصميم رهيب. بعدين ورا نزل ايفون 5S الفور اس سوري وهم يعني عادي كان شويه سيري الايفون 5 يعني صار ابديتات عاديه صحيح الجهاز ما كان اكو فتشي انه هذا نقطه عقلتك الانبهار هيك واحد بيه فهاي يعني لانه يعني بعدهم ما يقدرون يسوون غير شيء انه اللي يضيفوك في شيء يعني جديد كفكاتيجوري جديده يضيفوها يلا واحد يصير انبهار بس مال في شيء موجود اوريدي اكزيست وتريد يعني تسوي عليه ابديت وتريد تبهر بيه الدنيا ما ادري يعني عشت ايدك يعني هو ساكن شدني دعك ولا هاي النقطه اي لا صحيح مو قلت لكم انا بدي اقارن بين هذيك نقطة التحول. إيش التحول كبيرة كانت إنه من SD إلى HD وهيجي. حتى الناس يعني اللي يسمعونا وهاي إحنا إذا نحاول نعطي صورة واضحة لهاي الأمور. المفروض الناس بعد ما تقارن بهاي الطريقة لأنه صراحة بعد ما راح تنبهر بشيء. أي. ماكو يعني بعد لا تتوقع الجرافيك واو كلش هواية فروقات كلش كبيرة. يعني إذا نزل بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 لا تتخيل هيك شيء. هسه صار الفكرة وين اللعبة شون يسووا لك أقوى كنترولر، شون يسووا لك إنه يقدرون يضيفون ديتيلز أكثر بس مو يرتفع المستوى. يعني بدل ما كانت المدينة مثلا مال جي تي اي هلقد تصير فات 4 أضعاف ويظل نفس الكفاءة بس المدينة ككواليتي هو نفس المدينة. يزدادون الناس بس ما راح يزدادوا، ما راح يتغير شكلهم. تفهم شنو قصدي؟ هذا الامور راح تبدي هيك تتطور من هالناحيه. اذا فولك سؤال في التاتش وما التاتش شلون البي اس بي وشلون جوستيك الجيل مال بلاي ستيشن يبدي الشطاره بهاي الامور مثل الايفون صارت الفيكه بالبصمه، صارت الفيكه بالسيري الكواليتي. بيصير اكو بي امبروفمنت بس مو هالامبروفمنت بحيث تباوع تقول اي والله صار هسه ايفون 5 فت مره ما يسوى لازم نشتري ال 5 اس. تفهم شلون؟ ما راح تقولها يعني صراحه راح يصير. كان اتوقع ويا الايفون 6 انه اعتبر حينزل شاشه كبيره فذاك الوقت تقول ايه هذا مثل كانه ما شويه ميجر ابجريد من الفايف بالضبط من فج ورا بس يعني على العموم اي فعلا مود هاي انه واحنا بعد ما تنسى الماده نعيش بوقت يعني منافسه يعني مو اقول لك انه قويه فشي ما ينوصف صراحه من صحيح. لا يعني هم الشركات الستارت ابس هم دي يبدعون، الشركات الكبيره دي يبدعون، الانديفيدجوالز دي يبدعون بحيث وايد تطلع تكنولوجيات جديده يوميه بالضبط سيرفيسز جديده شغلات كل واحد ابلكيشنز وهذه بحيث صار اذا حتى لو فكرته حلوه كلش للابلكيشن انت تشوفها عادي لانه بعد تعودت على التكنولوجيا. انت تمشي تعودنا انه دائما ينزل شيء جديد فشي صدق يجي خرافي بحدش عادي اذا طلع فشي انه صدق مميز وتلقاهم في طيس صار لهم سنتين ثلاثه يشتغلوا بعد انه على الفشل يا فمثلا يعني ما ادري هواي ابلكيشنات بس مثلا على البالي مثلا سناب شات وما ادري من ترى هذا فكرته تحشيش زين بس هم يعني لما نزلوا هاي شيء عادي ولا هم صار عليهم فد الناس كلها تنزلوا هذه بس على العموم اشياء عاديه صارت كلها تبقى نفهمه هذه بس يعني ما راح نكون دائما ننبهر بعد ما اعرف ايش راح يطلع لنا حتى ننبهر. يعني لما طلعت الساعه مال شو اسمه مال سامسونج نسبه الانبهار فشي يمكن 0.1% ونسبه الناس اللي حكت عليها اكثر اي زين ما ادري لانه هو بعد خلص ما التكنولوجيات كلش صارت في شيء صعب يعني حتى واحد صدق ينزل في شيء سبيشال في شيء مميز اي في شيء جديد صعب بعد هاي خلاص وصل. يعني اتذكر اني احشيك اكثر مثال صدق اني ليس اتذكره لما نزل بلاي ستيشن 4 البلاي ستيشن 3 زين انا صدق اتمرغلت بالقع بصراحه لما شفته اي زين لا كان طفر عن التو يعني في الطفره مخيفه شنو ال 6 اكسس مالته مال جويستيك وما ادري شنو السوالف بس وبس اتش دي ام اي كان تكفي بس بلوراي كان يكفي يا فانت يعني تتخيل يعني هذا بوكيت بس هسه لما نزل شفت البلاي ستيشن 4 هيك يا خش ما تقدر تصبر عليه بالضبط تقدر تصبر عليه يعني ثاني ما عندي مشكله اوكي اقدر اصبر عليه بالضبط اقدر اصبر مثلا خلينا نقول اخر ثاني بالمناسبه الناس اللي يسمعون لحد ما ينزل الحلقه فهو رسميا صار موجود بالميدل ايست بشكل عام 100% موجود صار بالسعوديه بالامارات بالاردن مفروض اليوم اذا كانت ولو جمارك مسدد بس يعني لو فرضا لو الجمارك كان مسدود لو كان مفتوحه اليوم كان وصلت من الاردن بشكل رسمي النسخه مال الميدل ايست فتقدرون تشوفه بس مثلا اذا مو كل الشهوايه مستعجل عليه او شوي اذا محتاج الفلوس اقدر اصبر عليه ما عندي اي مشكله صحيح اصبر ترى ماكو في شيء يعني في شيء هيوج ليب صار يعني هو يعني اوكي شوي حسنوه هذه بس يعني بلاي ستيشن 3 بعدها سيئة مو بس هذا صراحه انا مو هذا اللي موقفني اكثر شيء مو هالكميه الالعاب بحيث اقول والله وايد افوت يعني سوفر لحد هسه اذا صار عندي وقت فبصراحة بعدني ما لاعب توم برايدر، بعدني ما لاعب لاست اوف اس، بعدني شنو همينه. المهم بيوند سبرنتر سيل بعدني ما مكمله، وصار اذا كان عندي اوقات مثلا بس ربع ساعه نص ساعه فراغ فراح العب جي تي اي اون لاين، فاوريدي الكرنت كونسول ترى كلش طبعا يلعب جي تي اي اون لاين ويانا اني ودنر، فانصح لا يلعب. يعني شوف انا الشيء الوحيد اللي كنت تحمست عليه على البلاي ستيشن 4 او الاكس بوكس 1 هو السرعه مال الجهاز، خلاص بس هاي سرعه الجهاز، مو من ناحيه انه شغل لعبات وهاي، بس من ناحيه اللودنج مالته مال السوفت وير هاي. لما تفوت على ستور مال جيمز مال بلاي ستيشن ساعه يفوت ويلود ويصفون، وعما يطلع لو خذ اسوي له داونلود ان باك جراوند حتى تكمل براوزنج. اقول لك دود، اذا انت هذا النقطه كلش مهمه عندك فما انصحك باكس بوكس، لانه الفرق كلش هوايه، الفرق كلش هوايه. يعني بين لودينج اعتقد شفت فيديو 40 او 42 ثانيه، هذاك دقيقه ونص ف something. لا تفتهم مش يا بس انه القصد انا اقول لك انه بس استل اسرع من قبل 100%. فهاي شغلات يعني اللي هي تب ترجع تصير انه ماينر ديتيلز، شغلات صغيره بالش اسمه بالاجهزه. صحيح. موف اون، خليه نشوف لنا الموضوع. الانستغرام شو اسمه هسه قبل شويه علنت، او بالاحرى 37 دقيقه صار لها من عالنا بشكل رسمي على الانستغرام دايركت. طبعا هو هسه موجود تقدرون تنزلوه، هم اول ما عندنا عليه الابلكيشن راسا نزل سووا له الابديت مالته، اللي هو انستغرام دايركت بشكل مختصر هو تدز صور لجماعتك بدون ما البقيه يشوفوها. يعني كنا ما مثل رسالة، يعني شلون واحد يدز رساله لواحد بالفيسبوك لهذه وراها يعني تخلي الصوره وتدز لي اياها، هي نفس الشيء على انستغرام تسوي لها دايركت. اذا صار اذا تقدر تسوي فيديو او صور تقدر يعني تشوف انت الفولورز مالتك والهذي وتدز لهم اياه. هو هذا انستغرام دايركت. يلا يطلع لك علي من لما يوصل لك يعني الرساله، يطلع لك علي من يقول لك انت عندك رساله، تفوتها تشوفها وتسوي لها لايك شير مو لايك مو شير بس لايك. لا خلي اسوي لها شير عافيه الله يخليك. تشوف ضح العالم. تفضل اخ اخي عزيز. زي سؤال هسه انت عندك صوره وتريد تدزها لفلان، ليش تفتح الانستغرام تدزها من طريق الانستغرام؟ لواقه. زين انا ادز لك اياه اي مسج، لو ادز لك اياه واتساب، لو ادز لك اياه على الفايبر، لو ادز لك اياه على الفيسبوك. لحظه شو برنامج ادز لك اياه على ماجيك جاك؟ يس، او ادز لك اياه على الكيك اذا تقدر تستخدمه، لو ادز لك اياه على تانجو هميد الصور، على الايميل، او ادز لك اياه على الايميل. زين اذا كان ايميل معناه ادز لك اياه على البلاك بيري. البلاك بيري ايميل لطيف. بي بي ام هاي صاروا 9، الانستغرام ضافت هاي صاروا 10. هاي 10 خلال 10 ثواني اللي خطرت ببالي، وانا متاكد اكو بعد كم برامج. يعني انا هذا نسيت اسمه، ما ادري ايش علاقته، بس المهم اكو واحد هو مثل كان مال منافس مال شو اسمه الواتساب، اللي احنا العرب هواي يستعملوا العرب صراحه. وما ارجع اقول لك ما ادري شو اسمه، هو في شيء اسيوي اعتقد. تحمست اشوفه شنو السالفه. لا عادي، وان مسنجر مش اسمه ما ادري. المهم بالضبط تانر، هي صارت في شيء سخيفه كل صارت كل يعني ما اعرف والله ما اعرف واحد اللي يشتري الجهاز ينزل له 20 30 برنامج كل سوالف في السوشيال ميديا، وانا ادز الفت واحد يطلع هذا السوشيال ميديا هو مو كل هواي يفتحها، مو دائما، مو كل يوم، اكيد انت مو كل دقيقه تفتح كل الانواع. حلو للناس اللي يسمعونه، اذا انت شاطر بالبرمجه او تحب تسوي برامج وكذا، حلو يصير عندك برنامج يجمع بين الكل، تدز مره واحده للكل شيء وتستلم من كل شيء. ما اتوقع سهل وما اتوقع مسموح، بس يعني ما هي كلها تسوي نفس الشيء. من هم كلهم؟ ما هو الواتساب تقدر كل شيء تسوي به، صوت، صورة. لا لا لا لا لا لا، برنامج واحد تستلم انبوكس واحد، هذا الانبوكس الواحد هو اللي جاي من الواتساب جاي يعني مثل فكرة الايميل قصدك؟ بالضبط، اتس دريم اللي هو مستحيل يصير بالوقت الحالي. لا اكو ما يقدر يجمعون بالكل. الاي ام بلس برو قصدك؟ لا لا برو بلس برو اعتقد ما يجمع مو الواتساب، يجمع بين الشغلات اللي بيها يوزر نيم وباسورد، مو الشغلات اللي بيست على الرقم مالتك، يعني مثلا فايبر واتساب سوالف الايميلات اي اللي بيها ايميل وباسورد بس. اي يعني مثلا جوجل تاك ويا ياهو ماسنجر ويا مثلا ما ادري شنو هذول الاي اي ام وهالسوالف. بالضبط. أي. بس شيت. انا عموما الفكره مال انستغرام دايركت هي حتى انه مثل انستغرام صار في شيء كل السوشيال، فكيف يعني كواحده من الفيتشرز المهمه هو بالسوشيال هو الدايركت مسجز، فعمودها هم اضافوها حتى يعني مثل اوبشن اضافي انه حتى الناس تستفاد. انا فيسبوك لما اشترت الانستغرام توقعت انه راح يضموها، بس الظاهر اشتريتها مثل ما جوجل اشترت اليوتيوب وبقت اليوتيوب محافظة عليها بوحدها يعني، بس ربطت من ناحية الاكاونتات والاكسس مالتها، بس بقت هي موجودة، ما صار شيء يعني. مو اللمسة الخاصة ايه تقريبا يعني هاي الحركة ما ادري يعني، تفتهم يعني تحس انه قاعد ياخذ فيتشرد من الفيسبوك بس ما انضم للفيسبوك يعني، كان ما دي ينافس روحه يعني. شوف شلون مرات يعني اني هاي هسه افتهمت يعني هم شنو قصدهم. مرات انت يعجبك تستخدم مثلا على فت صوره اللي هي هذا شلون اقول لك اللمسه مال انستغرام، بس بنفس الوقت يا اخي اني اريد مثلا واحد اثنين ثلاثه من اصدقائي يشوفوها، لكن ما اريد انشرها بين الكل، ما اريد انشرها للكل. السؤال هاي اللمسه الفلاتر لما تستخدمها ما تقدر تخزنها بالجهاز؟ يعني تقدر تستخدم انستغرام كانه برنامج مال فلترز هسه اخي؟ لا انا متوهم. صح لا لا لا لا صح مو بدي اتاكد من معلومه. لازم الشير يلا يتخزن، لازم تنزل، فهاي واحده من اسباب يعني احسن بدل ما تسوي الشير راسا للكل. لازم تسوي شير على فيسبوك والسيف وترجع تاخذه، هم سهلوا لك اياها. ما راح اقول لك اني راح استعملها يوميا، يمكن اذا حستعملها من بعد يمكن بالسنه مرتين يجوز استعملها، بس اسمها فت فيتشر. اي بس اضافه الناس يعني ممكن ما يريدون يستخدمون لمسه الانستغرام على فت صوره معينه، لكن يا اخي انا ما بدي الصوره كل شيء صرت فيها فت شيء برايفت، انا ما اريد الناس كل شيء. فمثلا اسوي او مثلا انا استفكر اذا انستغرام دايركت ما ادري يدعم هاي الشغله او هيجي، مثلا اسوي جروب اني واصدقائي مثلا صور هاي ما اريد الناس كلها يشوفوا هاي الصور، مثلا تحشيش احنا بيناتنا فهيجي. المهم بين قوسين دير بالكم من هاي الصور تجي لك بالمسجات، شكل صور مفروض ما تطلع للبابليك يعني هم بالضبط راح يستخدم ابشع استخدام وراح يطلع عليها فتح شاي وتنحر من الانستغرام. كملوا كملوا الموضوع الاخر. نرجع على الموضوع الاخر. خلينا نطلع اول شيء شو اسمه حتى نجاوب على الولد اللي دزنا، واحنا جاوب مرتله كانت ترى غرفش لو واحد يسجل حلقة وبعدين وراها كل التعب، احنا ايش قد تعبنا بوقتها وكم كان طويلة هذا بالاخير يمكن من وراء انمار بالضبط عشان يعني بوقتها الحلقة خليتها النفسي بالضبط. انا اتفقت هالشيء وانا كنت انتظر منه راح يعترف في النهاية. زين اللي صديقنا عزيزنا سيقول انا مو صديقكم يا اللي مو صديقنا اللي هو علي صديقكم علي بيلو قال عندي هو عنده زلنا على عن طريق الايوس كافيه من الموقع دايركت دزلنا الرساله ده يقول عنده اول سؤال يعني اول سؤال من زمان واني ادور على العاب ملتي بلاير ممكن العبها انا وصديقتي اونلاين يعني بين الايفون والايباد او الماك يعني احنا طبعا احنا عرفنا قصده بعد يعني هو يريد مجموعه العابها من انه يقدر يلعبها هو ما خشنا بوقتها كل شوي بالضبط على موضوعك هو بنيه حتى ان هم يعني ما تريد العاب اكيد انه طلقات وزومبيات ودبابات ومدري منو هذه, ولا هو تفيد انه يلعب الالعاب مال البنات, فيريد فشي وسط. فاحنا يعني مثل ما قلنا لك خليني تريد دانر تطل المجال تعرفه اي هو بدي احاول بس اتذكر اكو واحد يا اخوكي لقيت الثاني تمام. اول واحد اللي حكيت عليه الورمز 2 ارميجادون بوكيتها بالحلقه اللي ما سمعتوها. هذا كلش لطيف بصراحه. اتوقع وورمز من الالعاب اللي النوعين يحبوا الجنسين يحبوا سواء كانوا ذكور او اناث, كلش لانه محبوب بنوع من الاستراتيجي بنفس الوقت همين كلش يضحك وفن, فمحبوب من كل الاطراف. اتوقع الملتي بلاير مالته اللطيف بانه يشتغل على البلوتوث ويشتغل على الواي فاي, يعني سواء اذا كان او كانت بعيد او قريب تقدرون تلعبون, وبانواع يعني مشنات مختلفه وهذا, فشي كلش لطيف وحلو. هذا كان اول لعبه, ان شاء الله اللينكات راح يكون موجوده. اللعبه الثانيه اسمها فن رن, هاي لعبه بوقت قلت ونسيت صراحه ابحث عن الموضوع اكثر. اتوقع احد الشركات العربيه اللي مسويتها, اتوقع من الخليج ما متذكر كل الزين, وهذا اسمه فرن. الفرن هذا انه الفكره انت وجماعه مثلا اصدقائك كل واحد يفتح اللعبه وكليتكم ترقضون مثلا 4-3-2 اتوقع الماكسيمم 4 ترقضون, فكل فتره يعني مثل السباق, بس خلال السباق تحصلون على اسلحه وشغلات, فمثلا تبطئون اللي قدامكم او تصيرون اسرع من الامور, ففتشي كلش يضحك وحلو بصراحه. انشهرت كل شويه يعني فوق 30 مليون لاعب عليه قاعدين يلعبون الملتي بلاير هسه حاليا حول العالم, فهالشيء نجح يعني نجاح قوي وجرافيك مو كلش واو بس حلوه يعني انت اللعب. هاي كانت اللعبتين اللي حكيت عليها. بلي تدور بعدك على اللعبه. لا انا قدام انا العب موجوده بس بعد انت تدور على فتشي يعني. لا حاليا مجال. ها اوكي الله يخليك اشكرك تحتن دا داريك يس. اللعبات انا من انه انا عندي بالنسبه لي اعطيك الكويز اب, اكو لعبه اسمها هي مو لعبه مثل يعني انترتينمنت تقدر تقول ترفيهي, ما لي اسالك اسئله مثلا قسم عامه او اذا تريد رياضيات شغلات بالعلوم بالمسلسلات حتى ما يسالك. انا ماشي بالنوع بالش اسمه بالفقره مال بريكنج باد مال المسلسل بحيث اخذت بيها الباج مال كابتن كوك ما ادري شنو. فهذا استنى حافظ اللي يسمونه الشو نايس. ف دوا تنزل اسمه كويز اب, هو مرزوقه كويز والاب سويه وبلاش طبعا موجوده تقدر تلعبها ملتي بلاير. عندك من لعبه البليارد اللي هي الايت بول بول همين هاي بلاش موجوده وتقدر البليارد يعني هو ما ادري يعني لسبب ما البنات يحبون البليارد ما اعرف ليش حتى ترى تحسهم ابد انت يعني حيل واهسهم بيها بس ما ادري دائما اكثر شيء يحبون بلياردو يعني من يريدون يلعبوها. اذا تريدون هاي من عندكم من لعبه لتر بريس ولا هي سخيفه انسى لا تلعبها. طيب اقول لك تخيل الديفلوبر سدي يسمع الهادي يقول لا ليش ليش ايش تسوي يا لا كلش مو منهم. وبعدين وراها واحد نشوف يمكن الناس تنتحر بأوروبا هواية بالسويد مدري وين يمكن يلعبون لتر بريس أو من هاللعبة. خطايا من هاد بهذل. اللعبة همين عندك إذا همين قسم من البنات يعني لسبب غريب وسبب ما يحبون لعبة الطوبة, فإذا يجوز تجربوا إذا يجوز حتحبوها اللي هي لعبة فيفا 14 همين بيها أونلاين وهمين هي فري تقدر هم تدور عليها. عندك الاسفالت 8 الايربورن همين البنات يحبوها بصراحه هم يحبون شو اسمه زاكو السيارات والهذي وهمين ببلاش يعني هوايد انطيك الالعاب ببلاش حتى لا تقول بعد تحكي عليها بالضبط. زين انا راح اعطيك الالعاب اللي مو ببلاش. اي اكو لعبتين همين هسه ذكرتهم همين يعني شويه تحشيش. عندك اسمه كينج اوف اوبرا ملتي بلاير بارتي جيم تقريبا تقدر تقول لعبة غناء بس مو بنفس الوقت همينة غناء، فشي غريب يعني لما تشوفها. وهاي مثل هذول شايف اللي كلش ضخام وهاي يطلعون بالأوبرا ويغنون، فتخيل الكاميرا اللي فوق، فكل لاعب لحد أربعة من كل زاوية من الآيفون يطلع فتلاعب ويجي هيك بالنص بالحلبة وتبدي انت تدوس فيبدي يغني ويطلع كذا نوع من يعني الكومبيتيشن تسويه. هاي غريبة بس حلو الجرافيك مالتها. عندك لعبة كلش قديمة ولليوم مرغوبة وأنا من الناس اللي ألعبها من هواية، فلايت كنترول، سواء كان نسخة الآيفون أو سواء كان نسخة الآيباد، وأتوقع موجود همينة نسخة الماك بيها ملتي بلاير. أوكي بيها لوكال ملتي بلاير سواء كان واي فاي أو بلوتوث، همينة حلو. وتبدي لازم تسيطر وتصير مثل هذول المراقبين الجويين بالمطارات بأبراج المراقبة. هو شغلته فلايت كنترول، هو شغلته مراقب. يس. فروت نينجا همينة. فروت نينجا ملتي بلاير بيها. اوكي كول. اوكي هاي رهيبة صراحة، وبالذات إذا ما أدري يعني مثلا في حالة مثلا إذا إذا إذا مثلا أنت موجود ويا زوجتك وهاي، إذا عندك يا بعد على التلفزيون يطلع فتشي كلش لطيف. أو إذا عندك يا على الإكس بوكس ويا الكينكت صدق رهيب راح يطلع. اشتروا اي يا صح، وكحل ارخص اشتروا اويا. على اويا همينه موجود همينه صح. اوكي ف حتى كل لعبه مال زومبي على الايفون واربطها بالشي يسمونه بالتلفزيون تقدر. لا تريد اوكي شلون كل لعبه مال زومبيات همينه ما نسيت اسمها بصراحه عموما صدق تونس يعني هي صح اسمها زومبيات بس صدق تونس اتذكر انا صاحبي كان يلعبها من ايام الايفون 3G يجوا زومبيات تضربهم وانت واقف مكانك وهم يجوك وانت تضربهم شنو كنا نلعب يعني اتذكر يعني مره قعدنا يعني هو حد تليفوناتنا كانت 100% ولعبناها حد ما يعني وصل 10% قلت ايش ضلينا نلعب على جره واحده وحتى شفت الخبوله ابغى ما ادري كم ساعه واو بس ما ادري شو اسمها حرامات يمكن راح ادز لها هسه صديقي يقول تذكرها زين السؤال الثاني يقول اللي هو السؤال الذهبي اللي هو يقول ليش علي يقول طعن ومو طبعا مو والله قتلنا اكثر كلمه يقولها هي طعن وخلصها قال تحياتي لكم شباب واتمنى لكم الموفقين انا ما اتمنى لك موفقين داتشل شكرا اول شيء اتصالك بينا هسه تعرف شو راح يسوي راح يقطع بودكاست بس هذا المقطع اللي انت هيك قايل بيه يقول شوف على ايش يقول عليه هي شوف هاي الحركات على اليوتيوب انت راسا راسا انتم مو خاش ناس تحكون عن الناس اللي يسمعوكم فصديقنا علي شكرا اول شيء دزيت لنا وقعد تسال وان شاء الله احنا يعني السؤال الاول جاوبنا عليه السؤال الثاني بصراحه ما ادري وين سمعتني اقول بي طعن انا دائما اقول طبعا بس جوزني اقولها سريع بحيث تضيع الباء هيك ما ادري تزحلق جو ما ادري فبس انا ترى ما ابي شيء جديات كل الكلمات انطقها والاحرف انطقها بشكل سليم فما ماكو طبعا جوزت مشتبه ويا غير علي او خف ليش على واحد بيكم ايش يقول تقولوا طبعا طبعا دا حس دانر طبعا صدق لا دانر من لا دانر من عاد اكس يطلع ناصب علينا احنا كنا صدق شفت راسنا قاعدين هاي بس على العموم اذا تعرف انت وين احنا سامحك الله لا انت ناصب بشرفك قل لي انا اريد اعرف وين ف على العموم اذا انت غلطان صديقي شكرا انه دزيت لنا زين خلصت الاسئله خاصه الاسئله اوكي على طاري موضوع الباتري كنت تحكي انكم تلعبون لعبه بحيث الباتري لحد ما خلصوا هاي ذكرتني على لعبه ذاك الحلقه احنا حكيناها فلازم ارجع احكيها هيك بشكل سريع اللي هو اساسن كريد اساسن كريد اساسن كريد لا مو هذا اساسن كريد اعتقد عندهم فتشي ما ادري لو بالبرمجه لو اكو فتشي غلط اقول لك اذا تريد تعرف صدق ايش قد الباتري مالتك يصمد افتح اساسن كريد لا والعب نص ساعة ثلاث ارباع الساعة، يعني اكو احتمال كبير انه راسا تلقاها طفت الجهاز ما بتلحق حتى تشوف النوتيفيكيشن مالها ايش قد ما ينزل بسرعة. اكو شيء غلط دا يصير، ما اتوقع بجهازي يعني، يعني اوريدي الباتري ضعفان، انا عارف انه ضعف الباتري ضعفان. حلو ما دا ياكل دايت دا احسك ايش دا تصيح من غير غرفة. لا لازم لا لازم لازم ياكل ياكل رايز ولحم مال مال علي. قصدك رايز على اللحم؟ رايز على اللحم بالضبط، رايز سانز فروم لا جاد اوف وور. مهم توقع العمود بالضبط. اقول لك على طار العمود للناس اللي يسمعونا، طبعا اللي تعرفون موجه القطب الشمالي اللي قاعد يجي المنطقه بشكل عام، القطب الشمالي، القطب الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي والقطب مال المريخ هم جاي علينا كل الاقطاب. اقول لك من نوع بالاقمار الصناعيه لما تشوف الصوره، القطب الشمالي لما جاء على الاردن والعراق ومصر وسوريا وهالمناطق لما تباوع عليه تقول صدق القطب هو نفسه جاي، يعني هو انزحف هيك شيء وانشال، لانه ما مبين شيء بس غيوم، فصدق لما تباوع عليه شفت شيء منظر يخوف، فتقول هيك شيء احنا يمكن رحنا له او هو جانا. المهم تقطف ضباط الشارع هسه راح احكي لك الرابط وين. على سالفة العمود شنو بدي احكي اليوم. صورة من الصور اللي انتشرت همينة بالفيسبوك، ولد من عارفهم مصور يم بيتهم اكو مجموعة سيارات واقفة، فعادي البارحة كان الهواء كلش قوي، فأحد الأشجار واقع. الحلو بالموضوع الشجرة بس واقع على هالسيارة، على سيارة زين، وبطريقة واقعة يعني مو السيارة واقفة من الشجرة، لا الشجرة وقعت ووقعت بميلان بس حتى توصل يم هاي السيارة، والسيارة اللي واقفة من الشجرة ما إجالها شيء. تفهم؟ أنا شفت عبالي هاي في الصورة قديمة. أو هذا ريلي بحيث أنا من نوع اليوم صارت بحيث أنا هيك إنه خطية. تخيل الصبح راح يقعد يطلع للشارع ما بس سيارته اللي ضربت من نوع يعني، وهيك اكو سيارات وراه وقبله ماكو، الشجرة وقعت ميلان بس على موديجة على هالسيارة بالضبط يعني. ولا وعلي تدري شنو قدر مزح لك صدق قدر علي علي تعرف شنو يعني، يعني ما مالت الشجرة مثلا ميال ميلان طبيعي وهو سيارته كانت واقفة قبال الشجرة، لا مالت بزاوية بس حتى توصل السيارته. ايه يعني اطول اطول زاوية معينة حتى يوصل له. هي صدق يعني الله كاتب له سيارة تنظر يعني ما بيها غير تفسير. هاي هاي صدق قدر يعني، هاي يعني سيرسلي ماكو ايروني اوف فيت. فا anyway نرجع للموضوع مال أساس كريد. أساس كريد قبل ما أحكيكم على موضوع الباتري بشكل شوية أكثر، أحكي على اللعبة بصراحة كلش حلوة. للي يعرف الأساس كريد بلاك فلاج هو عن القراصنة وبيها هواي بحار، يعني مركزين على النيفي والحروب مال البحار وبين السفن والقراصنة وشو يحتلون سفينة وإلى آخره من هالأمور. هم ناقلين لك هاي التجربة مال بحر بس طبعاً كاملة للآيفون. صراحة الجرافيك اللي تشوفه فد شيء خرافي، كلش حلو يعني، كلش كلش حلو. سعر أنا بالبداية حسيت قلت يمكن غالي أو مو غالي $5، بس صراحة بعدين قلت طلع إنه يعني صدق يستاهل $5 100%. اللعبة كل دقيقة الكاميرا زاوية الكاميرا وطريقة اللعب تتغير حسب الموقف اللي انت بيه، يعني مثلا اذا تبحر تقدر تبحر انت وده تشوف السفينة من جوا او من برا مثل البلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4. وقت الحرب يروح بغير زاوية على مود تشوف المدافع وهاي شلون تضرب. وقت اللي ما تريد تبحر هواية بالسفينة تريد رسم على السريع تطلع للخريطة وتحرك السفينة من الخريطة، فشي يعني مرتب صدق تعبانين عليه. ملاحظة صغيرة على ايفون 4 ما يشتغل حسب ما هم كاتبين، اتوقع شغلت على مود الجرافيك وما جرافيك وهذا يعني هيك مبين. بس الباتري بصراحه فتش كلش غريب، يعني النزول اللي ينزلها كلش سريع وقت اللي ده تلعب. شنو السبب ما ادري، اكو شغله بالاوبتمايزيشن يمكن خطا معين او فتشي يمكن تنحل لمن اذا راديو يدعمون الايفون 4، بس اتوقع الجرافيك راح يبدي ينزل كلش هواي، او اذا يسوون طريقه يشتغل هنا شكل وهنا شكل ما ادري. فهي هاي بشكل سريع الأساسين كريد نبذ عنها ونزلت، إذا ما مجربيها جربوها، إذا أنت تحب السوالف البحر والسفن والهاي. اي زين هسه مثل ما اريد احكي تفضل المار لا لا لا ايش خطايا المار من ما حكي انا قرت عليه والله لا ما ما صدق ما تواعد شي ترى مثل شنو هاي من هذا ما عندي رأي ما أعرف شنو القصة اي انمار كمل ورده اني شغل حبيبي حبيبي انت انت الاورد الله يخليك وديمك تاريخ ووطن وحضارة للشعب والأمة كلها للناس بالعراق هاي هاي الشغلة احنا نسميها صبغ حاليا انمار بيصبغ للناس اللي مو بالعراق الصبغ اللي هسه سواء انمار ما اعرف شلون افسرها اللي انمار سواء يصبغ انه دا يصبغ واحد هسه طبعا دا اتخيل علي هيك راسه كبران ودا يسوي ها ها ها هيك هسه راسي راسي مثل شو اسمه مستر ماكي الناس الموجودين بالاردن هاي يسموها انه دا يكبر راسه فاير مستر ماكي بساوث بارك عرفتك اي طبعا هي شغله حكيناها بحلقه البودكاست المفقوده او المسروقه شو اسمه انه احنا حكينا يعني قبل هوايه عن الفايف اس سوينا مثل مراجعه الى همنا حلقه كامله بالبودكاست حكينا عنه لكن اني هسه لانه صار عندي 5S واخيرا فواحد من يستخدمه يعني غير شكل يعني واحد من يستخدمه وياه دائما كل يوم وهيك اكيد يختلف عن انه بس واحد يروح يفحصه ومن هالسوالف اللي عجبني طبعا اكثر يعني طبعا البصمه والسرعه والهاي هو فتشي خرافي اللون الذهبي كلش حلو على عناتكم هاي الصورة يعني أنا قلت في التصريح ذاك الحلقة سأتذكرت انمار انت بعت القضية طبعا بعت القضية لا والله لا لا لا لا ترجعت لا لا لا لا ما راح ألطش الموضوع بس جديات ذاك الحلقة اللي هو أنا قلتها بشكل مرتب بس أرجع أقولها أنا بعد ما لازم بإيدي يعني لا آيفون 5S الأسود ولا الابيض فما اعرف الوانهم بس الذهبي كنت متوقع هواي أسوأ طلع بصراحه اللون مرتب يعني مو معناه انه 100% راح اشتري بس طلع بصراحه يعني صدق كنت ماخذ عنه فكره ثانيه لما كنت اشوف الصوره هاي ما ادري شنو تحسه شايني هواي اني هم اني تحسه كلش هواي شايني هسه لا غير شيء اني اني لا سوري عاد انا ترى اقول لكم اني هم نفس الشيء يعني انا تدرون شنو والله يعني انت من البدايه أوكي. قافل على الذهبي فتقفله شنت مو قفله بس تري ليش انا اقول لك اياها انا افكر بها تجاريا انه هو هنا بالدول العربيه لانه لانه هنا كل واحد يبيع بكيف السعر فالذهبي اغلى واحد ففكرت بها اذا اخذ اني اوريدي كنت ماخذه من كندا الاسود والذهبي والابيض ما راح يفرقون وياي بالسعر فكنت افكر بها انه اخذ الذهبي حتى اذا وقت اللي اريد ابيعه هنا يجيب لي اعلى سعر ممكن هيك تفكر بها وبس شنو انا اقول لك يا قبل جود جوب اوكي لا من صدق يعني هيك الى هسه اتذكر الى هسه اتذكر كان ولد صديقي هو اصلا عن طريق انا وصلت تليفون دا اقول له ما ادري انا دا احس نفسي متندم على اللون وما اعرف شنو وهاي هو طبعا اذا يسمعنا يعرفنا لانه حتى بوقتها واحده من التغطيات سويناها ببيته ف شو اسمه اوكي سوري قصدك اللي حكينا عليه تقول طبعا والله رد اللاصد بالضبط اللاصد فيقول لي هو كان ماخذ الفايف اس الذهبي قال لي لا بالعكس اللون بالعكس مرتب ومو مثل ما انت متوقع انه يلمع وذهبي فاقع وهيك شيء قلت له ما ادري من اجى اصفن يعني صدق مو هذاك الذهبي الفاقع مو الذهبي اللي هيك من بعد سنه يبين ذهبي وما ادري شنو شلون مثل البنات اللي بس يريدون يبينون نفسهم انه شالين فتشي ذهبي لا لون عادي مرتب لون ذهبي فاتح كلش بالضوء القوي اصلا عبالك يبين ابيض يبين هيك فتشي مطفى ذهبي مطفى عبالك البنات شكو دارت عليهم حكيت هالمره اي مو لان البنات يحبون يكون ما وين بس جزء من جمهورنا احتمال يكون بنات we never know. اي اوكي بدي احكي على البنات اللي فيكون مو البنات افضل كلهم يفيكون بالضبط كلهم يفيكون لا انا ما كلهم يفيكون انا ما افترض هاي الفرضيه الله تمشي على الاغلبيه الساحقه بالضبط المهم اصلا معناها المهم انسحقوا المهم انسحقوا اي الشغله اللي اني نوعا ما اقول انه ديسابوينتد بيها او تفاجأت بيها اللي هي الشحن. الشحن بالفايف اس مو هو زين ولا هو مو زين، هو غريب وضعه محير ما ادري شنو الموضوع. لو يستقر على رايي كان انا ما يخالف، لكن ما ادري يعني مره يكون زين مره يكون مو زين. يعني انا بالثري جي انا شنت على الفايف مثلا اطلع للدوام بالجامعه ارجع مثلا هيجي للتسعه بالليل 10 بالليل تليفوني يجي يكون فاتح ال 3G والواي فاي بالبيت، وهاي اشوف التليفون ينزل جوا 10% ورا 9 بالليل. هذا لا، هذا ماكو ارجع من الجامعه اني يعني بالخمسة ونص اصفن 10-9% هيجي. وبيفت شغلات غريبه انه ما ادري لانه انا دا العب كلمزي نينجا هوايه ما اعرف شنو الموضوع. لا هذا اللي اتوقع إذا جربت تجدد السايكل مال الشحن ان السايكل طبعا قصدي بالسايكل مال الشحن بالنسبه للناس اذا ما يعرفوها اللي هو تفرغ الجهاز 100% بحيث يوصل الباتري للاحمر اللي هو جوا العشرة يلا تطفي الجهاز وتحطه على الشحن هو طافي مثلا 6 ساعات أو 5 ساعات بحيث تضمن 100% الفل رجع فترجع السايكل مالته. جربت كل يوم اني هيك دنر اصلا لانه انا تدري ايش اسوي يعني بالليل يعني حتى من مثلا يقل الشحن مالته احطه هيك على الشحن بس حتى يمشيني على السريع وبالليل يكون واصل في 2-3% احطه على الشحن وانام. هو جرب مره هو وطافي وصارت بيها هو طافي مو مشكله اجرب ما اعرف. لكن انا هم شغله اريد اسولف لكم اياها صارت وياي كنت بالجامعه كانت الشاحنه وياي كان عندي مختبر ابو الساعه ونص او ساعتين يمكن. المهم دخلت للمختبر ابو تليفوني بي تقريبا 86% او 87% هيك شيء يعني شحن كلش عالي. اوكي ما يعني باللاب كله ما اني ما طلعت التليفون ولا شفت التليفون ولا اي شيء. خلصت اللاب دا اطلع فمديت ايدي بجيبي دا اطلع التليفون اولا احط ايدي على التليفون التليفون حار نار بحكيتش شو الموضوع استغربت أبوع الشحن الشحن مدى أتذكر بالضبط بس اللي أتذكره الشحن جوا 30 أو 25% وأنا التليفون أصلا ما واصل له ولا مشغل بي أي شيء ما أعرف شنو الموضوع. أصفا أشوف أنه الثري جي عندي على غفلة يقول لي ثري جي على غفلة يقول لي إي على غفلة يقول لي جي بي آر إس بعد هاي هيك ثلاث شعارات هيك كل شويه يطلع واحد بيهم جي بي ار اس. ايش قد اكره لما يطلع هيك صغير وناعم وفي حقيقه بالضبط بحيث اني اول ما شفته ما عرفت شنو هذا ظليت اركز بعدين ها جي بي ار اس اوكي بحيث اني اصفن ايش بي تليفون تخبل بيكون معي كلمه هيك ايدج 3 جي جي بي ار اس ايدج 3 جي جي بي ار اس ما اعرف شو الموضوع. طبعا ولو ما له دخل بالموضوع بس ذكرتني بايام لما كنا نعتبر الادج من الانترنت السريع او من كان في شيء متطور وين انت دائما جي بي ار اس بعض الاماكن فتطلع لك الادج اذا التغطيه هناك متغيره وكذا يطلع لك تفرح. كان قبل جي بي ار اس او كان بالله هذا ما اعرف ما ادري هو ويب في ما في شيء ما ادري شنو ها هاي التليفونات هيك الكلش قديم ما دبليو تي اس انت تذكره ذكرت يا عاد تحكي بس بدي اتذكر اي دبليو في شيء مو نعم انا هذا في شيء رهيب كانت ف ال مو هاي هاي هو بالضبط هو صار عنده هيك صرف انمار انه ظل يحاول على الاشاره ضعيفه بحيث ظل يحول انه ظل يحول ويسوي سيرج بنفس الوقت بحيث يعني كل بس تعرف عن علي فد لقطه تخوف من انت التليفون بجيبك وعايفه وعلى غفله تمد ايدك عليه تشوفه حار نار. اعرف هاي الفكره. هذا من اوجه لما تفوت الهاي اللابات طفي ال سوي ايربلين. انا لا لا مو الايربلين، هو طفي شو يسمونه بس اطفي السيلولر لازم. اي حتى لي هو anyway بالفتره الاخيره تقريبا معظم الشبكات بالاردن تصير عندها مشاكل وقت وقت الانترنت، لانه ما ادري عبالك يصير يعني بس تسده كلش بسهوله تخابر. وهاي هو فاتح، انت فاتح الانترنت يعني مثلا شغل السيلولر والثري جي، لما تخابر مرات يصفن هواي قبل ما يجي الرنه. لاحظ هاي الحركه؟ اي مو هو شوف، هو شوف الايفون، الايفون اذا ملاحظ يختلف عن باقي التليفونات، باقي التليفونات تقدر تستخدم الثري جي اثناء انت ما تخابر، الايفون لا يفصل الثري جي وحتى انت تخابر. هسه هاي الحركه مره اني من قالك؟ لا لا انمار مو هيك، هذا دا يفصل من الشبك ما كان هيك حبي. اوكي دا يفصل من الشبكه هسه، هسه دا يفصل. ما هو ما يفصل اقول لك شلون ثانيه مره. ايه يلا اسمعوني اسمعوني اسمعوني. هسه هسه هاي اني يعني اصلا هاي الحكايه سمعتها من قبل اسبوع، كنت يم مدير المبيعات مال شركه اورنج وحكى هاي الحكايه. انه الطريقه اللي يوفق بين الايفون بين شلون بين ال 3 جي والتليفون، شبكات الاردن بعدها ما دعمتها، ما ادري شنو. المهم حكى حكي تقني كلش وحكى حكي بالاتصالات انا ما فهمت الصراحه. انه بعدها الشبكات الاردن ما دعمتها او اللي هي التوارات مالتهم ما تدعمها. فهسه احنا من احنا بالاردن هسه كل اللي عندهم ايفون من يجي خابر، ما اقول لك دائما، معظم المرات يفصل ال 3 جي ويخابر انت اوتوماتيكيا، بس تشيل التليفون يفصل ال 3 جي. هاي مو من صوتش الشبكه، صوتش الايفون. هو الايفون اصلا يجي يريد يعني تخابر انت ويبقي لك ال 3 جي، لكن الشبكه ما تدعم، فخلص يفصل ال 3 جي في سبيل انه انت تبقى تخابر. صوت الشبكه مو صوت التليفون، ما في شيء. هو هذا اللي تشد اقولها. لا بس التليفون، التليفون لانه الشبكه هي ما تدعم هاي الحركه، فالتليفون ما راح الشبكه. اي اوكي اوكي، التليفون ما راح يمنعك انه تسوي تليفون ويبقي لك ال 3 جي، لا يفصل ال 3 جي ويخليك تخابر. لانه دائما صوت الشبكه، اي الشبكه ما تدعم طبعا، هي الشبكه ما تدعم. بلي ومدا اقول انه عبالي انه يعني انت تقصدك تقول دائما يفصل، دا اقول وانا كنت حكي لا لا لا لا لا لا لا. هسه انت يمك بامريكا الفور جي والال تي اي خابي يبقى يشتغل وتتخابر عادي، ماكو مشكله. لكن احنا هنا عندنا لا، هنا عندنا انت من تخابر راسا اوتوماتيكيا يفصل 3 جي. زين اوكي المره اكو شغله، اكو شغله على السريع همنا حكيناها هذيك المره بالحلقه المفقوده. هاي حنسميها الحلقه المفقوده. ها هي انه مشاكل، المشاكل اللي هسه تصير بالبلاي ستيشن نتورك، انه مشاكل غريبه عجيبه. وحتى انت علي يمكن قلت انه دزولك انه رست الباسورد مالتك. هاي صح هاي بوكيت دزولي، قلت له ما اي ايش تخيل تسوي ريبلاي نو ما اريد بالعربي ما اريد جماعه جابك وات يلا اي اي المشاكل اللي دا تصير. طبعا احنا البي اس ان بتاريخ انه فتره من الفترات تهكر، وتقريبا شهر ونص او شهر واسبوع هو واقف وما يشتغل. يعني هاي كانت انه الداتابيس صارت بيه مشكله، وحتى لما رجع البي اس ان ما رجع كله، رجع شويه شويه. بس هسه المشاكل اللي تصير بالبي اس ان غريبه عجيبه، اللي هي انه مثلا على غفله يجي واحد يوصله ايميل انه يابا عندك هسه بالوالت مالتك $50، بعدين يجي مسج لاخ انه بالوالت مالتك $50، بعدين يصير بيرتشس الالعاب هو اصلا ما مشتريها. يعني كانه اكو واحد دي يدخل على اكونت مالتك دي يحط بيه فلوس ودي يشتري عادي. واكو همين الناس اللي اوريدي عندهم فلوس دا تصير عمليات شراء، دي يشترون لعبات هم اصلا ما مشتريها ولا فاتحين الستور ولا يهمهم الموضوع. ف يعني فشي غريب، وهذا الصراحه فشي اصلا يخوف اكثر من انه يجي الهاكر يطفي النتورك كله ويطلع. هاي معناها انه اكو احد داخل الشبكه دا يلعب براحته، وما حد حاس عليه. وحتى هم سوني قالوا الريجولر اكتيفيتي، قالوا نشاطات مو طبيعيه ده تصير، شغلات احنا مو طبيعيه. انا اريد اقول شو يسمون البي اس ان اي دي مالتي بلكي تيس معنا يدز لي فتشي. الله عليك فتح 20 دولار، الله عليك فتح 20 دولار ايش راسك فتح 50 فتح 50 بليز بليز. اقول لك اني اقول لك عيني انت اول ما تجي راسك اني اني عندي ثلاث اني عندي ثلاث ايديات، كريتوس دندر وكريتوس دندر 2 وكريتوس دندر 3 عسلو دولار هم قابل ما عشت عشت عسلو تشتري لي افشل لعبه بالبي اس ان، عسلو تشتري لي لعبه الريفيو مالتها 2 من 10 اني هم قابل، كل شيء منك حلو كل شيء منك حلو شويه شكر بس احنا هسه نجي اكو اناليستس قالوا انه هاي المشكله سببها الرئيسي هسه سوني مو سووا انه انت عن طريق الابلكيشن مالتك تقدر تشتري شغله ومن تليفونك انت وطالع تخلي البلاي ستيشن 4 بالبيت يشتغل ويسوي داونلود. فدا يقولون انه هوايه هذا الشيء جديد لانه بعده بيته وبعده انه سوني تجربه جديده لها، هذا هو اللي سبب الثغرات وسبب البجز اللي عن طريقه دا يدخلون الهاكرز اللي عن طريقه دا يستهدفون هاي الشغله ودا يخلون هاي الريجولر اكتيفيتي حسب تعبير سوني. اوكي عشان علي علي بعدين يفكر بالموضوع علي ايش ايش لا علي علي دا اتخيل قاعد ايش دا يشرب الشاي دا يفكر خس هذا الهكر ما اعرف يجي على اسمي شويه ما اعرف علي علي تفتح الاكونت علي دا اتخيل تدري شنو هم دا اتخيل هذا الهكر ما اعرف يشتري لي باتل فيلد 4 ما اعرف يشتري لي جي تي اي انا جي تي اي ما رد باتل فيلد 4 جي تي اي جي تي اي شفتوا انت خربت واسي وهي مش ما مش ما صار عليها باز لا لا صار صار احنا لا صار بس احنا تعرف ايش سوينا لا لا لا لا احنا صادين سنه والله جديات وما نتابع لانه ما جايبين بلاي ستيشن 4 ولا ترى هو صارت انقلبت الدنيا عليها اني هم نفس الشيء مسوي مثل الدنر لانه ما اريد يعني لانه اقول لك الله يخلي خليني اركز بدراستي اذا اجى البلاي ستيشن 4 هسه يعني معناها دراستي باي باي لا لا لا البلاي ستيشن 4 بس ما صار عليه باز على البلاي ستيشن 3 تعرف ليش الجرافيك مو هالنقله على بلاي ستيشن 3 واكس بوكس لعبت البيتا انت علي لا والله ما لحقت احسن لك ما لعبته يعني دا العب باتل فيلد 3 ماكو اي فرق بس انا كله اللهم الفرق بالصوت وهي هاي الفيتشرز الجديده اللي هي الكاستمايزيشنز وهالسوال الشقاق مال اكل نيشان هذا الصفح اي هاي رهيبه بصراحه هاي بس اللي تشوفها لكن انت باتل فيلد ترى احنا من اللعبات اللي شلون من نجي نلعبها ندور جرافيكس هي لازم مثل ثانياً السيارات وثانياً حب الفريم الفريم ريت ساكس الفريم ريت يلعب النفس على البلاي ستيشن 3 بعد هيك تشوف البنايات واحد نص تشتغل نص ما تشتغل والخطوط وما اعرف شنو وتشوف اللاعب اذا شويه هاي ارجع اقول لك انت لعبت البيتا ترى احتمال ما بيها هالمشاكل الانمار هسه النسخه الحاليه مال بلاي ستيشن بس المشكله الوحيده الجرافيك ما راح تحس بيها كلش هالواو هاي واحد اثنين البز الاكبر قاعد يصير بصراحه على البي سي واذا لعبت البي سي فحتى بلاي ستيشن 4 ما راح يعجبك او اكس بوكس 1 باي ذا واي لا بس ترى الفرق بين بلاي ستيشن 4 والبي سي مو ذاك الفرق لا فرق كبير شوف الفرق اقول لك البي سي دائما يبقى يمشي شوف الفيديوهات والهاي فرق كلش كبير صراحه بس بالنسبه لنا تعرف ليش واو لان احنا ما شفنا البي سي مال بلاي ستيشن 3 مال سير مال باتل فيلد 3 البي سي مال باتل فيلد اي بالضبط غلطت ما شفنا البي سي مال باتل فيلد 3 فعلى مود هاي بالنسبه لنا بلاي ستيشن 4 راح يكون كلش واو الباتل فيلد مالته بس الناس اللي جربوا بي سي باتل فيلد 3 ما راح يرضوا هواي على بلاي ستيشن 4 راح يحبون البي سي نزلت قبل اتوقع كم يوم الدي ال سي جديد للباتل فيلد بهواي خرايس من ال اي بهواي بالاضافه من بهواي مابات من اجزاء اللي قبله هاي فشي لطيف على كل هي فازت يعني سو فار بالحرب دي يفوز عن كول اوف ديوتي جوست من ناحيه المالتي بلاير اي ذا كول اوف ديوتي جوستس يعني نوعا ما نقدر نقول انه فشلت ان تكون يعني فشلت بالنسبه للبلاك اوبس 2 على الاقل. اي بلاك اوبس 2 نجحت، بلاك اوبس 2 كان المالتي بلاير مالتها حلو حلو، جاب هواي سوالف جديده، واني حتى اتذكرون من الناس اللي اشتريتها ولعبتها فتره طويله كلش. بس جوستس يعني ما لا صح بالضبط. هاي سي جوست انا عجبني بها الدعايات هواي، كل شويه طالع على التلفزيون دعاياتهم كلها تحشيش. اي دعايات هاي مال اتس كول اوف ديوتي تايم كلش حلوه. اي يعني مو مو مو ما يطلع لك انه جيم بلاي ودي ناس، ولا هم هيك شيء ناس بتشي تحشيش مثلا واحد شيء يطلع يديك نفسه بعدين وراها شيء فعل وما ادري شنو يصيح، وهذه يسوي المكناسة على شكل رشاشة، فمنها شغلات تحشيشات كوش فيها كمان. انت انت انت يمكن ما تابعت علي مسلسلة ذا ريبليسر؟ لا هاي اهم كانت شلون اسمو جوستس عندهم اللي هي اتس كول اوف ديوتي تايم، ذا ريبليسر كانت شلون نفس الشيء بس مال بلاك اوبس 2 كلش حلوه كانت هم تحشيشيه. من الممثل كانت مالتها هذا اللي مثل بوقتها دور جون ابروتزي ببريزن بريك سيزون 1 ما ادري ايش اسمه، مشهور يعني نشوفه دائما بالافلام والمسلسلات. اذا انتم هم الفكره بالضبط مثلا مره يقول هم الفكره مالتها كانت تحشيش انه فكره الريسر يعني منو اذا انت دا تلعب زمنه يسوي بواجباتك، فهم جماعه كول اوف ديوتي يدزوا لك واحد حتى يعيش بحياتك بدالك يعني بين ما انت دا تلعب تراويك انه طالع يتسوق ويا مرتك، لو مثلا مرتك دا تجيب وهو وياها، لو مثلا دا تروح تزور بيبيتك، فشي كلش تحشيش كانت حتى احلى حلوه انت ما تدري تسويها ويكمل لك اياها. اي اي يعني حتى احلى من هاي اللي هسه تطلع مال اتس كول اوف ديوتي تايم كلش احلى كانت. يا هي يا يا السمارت ادفرتايزمنت يسوق سوق تونس يعني تشدك انه عجبك انه شلون مثلا كان واحد منهم او يعجبك انه تشتري هذا البرودكت انه الدعايه مالته حلوه. اي بالضبط هذا فكرت تجمع انا تجمع اكثر من تطلع دعايات مال جيم بلاي وهذه صحيح. لا طبعا هسه جي تي اي جي تي اي بلشوا الحمله مالتهم مال شو اسمه جي تي اي 5 رجعوا ما ادري شو الحمله مال اللعبه. اي طبعا على يعني كانوا يعني هو الهيدلاين مال الاعلان كله هو انه جي تي اي هي اكثر لعبه انباعت وما ادري شنو ذا بيجست نو جيم ان 2013 وهيك شيء. اي شفت هيك اعلانات هواي من يعني يمكن جي تي اي ربحت الاعلانات جيم اوف ذا يير مو اعتقد جيم اوف ذا كانت تايتل او هيك على الفي جي اكس. بالمناسبة في جي اي تغير اسمه الى في جي اكس للناس اللي اي صار في جي اكس باعتبار انه صار اكستريم. ليش؟ لانه قبل كان بس يطلع على التلفزيون على قناة اتوقع سبرايت او هيك شيء. هسه حاليا لا صار على الاونلاين هم يسوون ستريمينج هاي واحد. اثنين صار بيه هواية لقاءات وشغلات يجيبون ديفلوبرز للاستوديو هاي الى سووا لقاءات وهاي الامور يعني تغيرت الفيجن مالتها فصارت من في جي اي الى في جي اكس بس ذا سيم ايديا من اووردز وما اووردز ومن هاي الامور. فا يا وقع المايك هذا مالتي المايك سوري وقع يا اتسكت شتخلى على راس ماريو ماريو اكي كيندي مايك ايطالي اقول لك هم الشركة ايطاليين لو شنو بتدري يعني كل شيء بحوش اني على الويكيبيديا مال كل شيء ما عدا ماريو مو قدام الاصف زلش احكي بس هو ماريو ايطالي هو ايطاليو ايطاليو ايطاليو طلع ايطاليو الله اوكي تسميه ماريو مثل شو اسمه كانوا لما كانوا يلعبون اطفال شو اسمه كاونتر سترايك ف مو اكو كان شو اسمه هذا المكان خارطه ايطالي عرب اه ايطالي اي عرب لا لا هي ايطالي كان اسمها او ايطالي كان اسمها كان اي فكان فكان رجال يقول خلينا نلعب ايطالي ايطالي يجمع ما بين ايطاليا وايطالي او لا ايطاليا وايطالي فصير ايطالي ايطالي ايطالي خلنا العب ايطالي. بس ترى اقول لك ترى جديات اعتقد يعني ما ادري ترى كاونتر سترايك اثرت هواي بحياتنا. اي كلش ترى هي شوف شلون الجيم ديفاين شلون يعني الجيم ديفايننج للاف بي اس الفيرست بيرسون شوترز. بالضبط ترى يعني الجديات يعني بوقت يعني الشباب اللي على عمرنا وهذه يعني يتذكر بالضبط ايام الهروب من المدرسه الله اعداديه وهاي حتى بس انه يروح يلعب انه بالنتورك سترايك ويقعد وهذه بالنتورك هذه كاونتر وميدل هاي صدق شغلات ما تنسي بس نفس ما تنزل جي تي اي 5 حتى جي تي اي 5 شقاقيه بس خلص بعد راح وقت هاي شيء تبقى بالذاكره طول عمرك وياك وهذه مو مثل كاونتر سترايك. مو تعرف شنو بذاك الوقت كان يعني احنا الجيمنج بذاك الوقت ترى اختلف عن هسه يعني هسه كل واحد عنده بالبيت بلاي ستيشن وما اعرف شنو لكن احنا بذاك الوقت البلاي ستيشن كنا نشوفه هيك بس بالمحلات وهيك نشوفه تدمع عيني. يعني ما اصلا شنو ربط البلاي ستيشن بالكاونتر سترايك صدق شنو ربط انا اصلا ما اعرف افلت. ارجع اقول لك هي التكنولوجيا كل اي متقدمه عن قبل كانت محدوده بحيث كل شيء يطلع لنا فشيء نتونس به هسه صار سخافه خلينا ننتحر احسن. لا بس هي انا اقول لك هي يعني اول كانت اول لعبه جابت السوالف التيم ديث ماتش والديث ماتش وهاي الشغلات بالنسبه للاف بي اس وهي اصلا يعني يمكن هي اول لعبه يعني اونلاين وملتي بلاير للاف بي اس يعني اي ثينك هذا الشيء. بس هي شو اسمه هي يمكن انريل اول ناس جابوا الديث ماتش لا انريل اول ناس جابوا كابتشر ذا فلاج. اوكي اي كانوا اول ناس جابوا الكابتشر ذا فلاج بس كاونتر ستاك اصلا ما بيها ديث ماتش. لا ديث ماتش فري فور اول بيها اي اي لا انت أي. هي تيمين لا بس بيها فري فور اول بيها تنزل بوحدك ما تنزل ويا فريقك ولازم تقتل اي واحد تشوفه. اي شنو هاي بيبي هاي كانت بال 1.6 اللي هو اشهر واحد. اي هو اشهر واحد غريبة انا ما ادري غريبة الناس غريبة بس يطلع احنا ذكرياتنا غلط اعتقد بيكم غلط او فتشي هيك نفوت من هنا وهذه ونسوي جيم وهو كله منو انت يلا ترست كلهم شو اقول ترست ترست كاونتر ترست وين ترست لا انا اتذكر خريطه انا اتذكر خريطه عرب ستريت اللي هي راسا اول ما تبدي اللعبه شباك الازرقه. لا مو شباك مشبك الازرقه انه هاي نقطه اللقاء بين قاعده التررست والكاونتر يا تروح على هذا المشبك لو تروح من هذا المدخل الازرق من الشله غير سخافه كانت ترى انه لازم تروح من مكان واحد وانت ايش عليك راسا رأسا مشبش الأزرقية طبعا شنو انت بس يقولون هيجي اعرف انه انت هذاك المكان قبل ما يوصلوا له 7000 قنبلة واحد يشوفون علاخ بالضبط القنابل اول ما يطلعون شوية من البيس عبديد دي الركض ويقوموا زوش من القنبلة كلهم هيجي تجي طف طف ويرجع يشتروا اكو ذولا نواقص رجعون يشترون بسرعة يلحقون ورجع يشمر ايش طلعت هاي لا وكان كان اتذكر البيلد 1.4.4 كان بيفد باج بالعرب ستريت اذا حائط بالضبط مال الحائط مال الزاويه الزاويه اليم الباب الزاويه اليم الباب بالضبط من تروح عليها راسا تقدر تشتري والله وانت شنو يعني راسا اخذها قاعده انه حتشمر القنبله تنفجر وراها تشمر الفلاشات الاثنين وراها تدخل هاي قاعده هيجي لازم ايوه هاي استراتيجيه فانت بعد شلون تتعامل وياها طبعا اول واحد ينكتل على الشباك اللي هو على الشباك اليسرى هذا الجام اي دائما عبارة ما يختلون انه ورا الجام يبين لا بالعكس هذا اكثر الناس تنتبه عليه اول واحد ينكتل هيد شوت يعني مو هذه ف والله اقول لك والله ذكر والله ذيك في ايام خرافيه. لا رهيبه هي هاي الايام على النت عاد بس كلها صارت شيء عادي بعيوننا. فبالضبط هسه احنا بعد خلصنا بعد ما عندنا شيء جاوبنا على الاسئله مال الولد. طبعا ان شاء الله اليوم راح يعني راح تكمل كتابه الحلقه مال سوالف كيكس 6 والتصوير على الاكثر اليوم بالليل توقيت امريكا ان شاء الله. ف ما ادري شو بتكون عندكم بس المهم يعني ان شاء الله تنزل حلقه لك السبت نبلش بيها وحتكون حلوه بصراحه انا متحمس عليها. حلو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فتابعونا طبعا على ال اريد توقيعك علي ان شاء الله بس ادزك اياه على ورقه ادزك اياه بزاجنا يعني شرب طب دور الحمامه شو تموت في البرد كل هذا تروح من تجي هيك ثلجايه قويه وتوقع وتموت وراها واحد ياخذ التوقيع مالتك ويعرف انه توقيعك ويروح يسوي ورقه يزور فيها توكيل مال الموقع مال اياس كافيه وبعد فد يومين نجي نشوف اياس كافيه معزل ومقلوب موقع ما ادري شنو مال فري داونلود شغلات الكلات مكركه وهاي مو بس يلا عيني سموه توقيع مال تيم كوك. على العموم سوينا سبسكرايب على البرنامج مالته مال بودكاست. طبعا تلقونا انتم على هواي ما على التطبيق اسمعني هذا احنا ننصحك بصراحه انه يعني تسمع البودكاست عن طريق انه تطبيق عربي اول شيء تطوير عربي مميزاته كلش فيكه. احنا بدنا نسوي لهم دعايه بس والله انه يعني احنا نحترم نحترم الابداع العربي فانه على مود عندنا نحكي به. فعن طريق المهم عن طريق اسمع لي تقدر تسمعنا حلو هاي اسمعنا اسمع لي اسمعنا موجود على الاندرويد وعلى الاي او اس فما عندك حجه نظر صفط ما كنت شي رزالة لهم انا راح احترم روحي اظل ساكت. فاسمعنا عن طريق اسمع لي اسمعنا عن طريق البودكاست مال الابلكيشن مال ابل او تقدر تسمعنا عن طريق الاي تيونز وسوينا سبسكرايب للاي او اس كافية القناة واذا ما تريد تسمعنا تتفرج موانس الله يسامحك شي بس انت اي بالضبط احنا اخلاقنا اكبر من نقول لك الله يسامحك. فعلى العموم سوينا لايك سوينا شير تابعونا كل هذا كنتوا تعرفوها وان شاء الله تابعونا بالاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا لكم دانر وانمار ونشوفكم هلا باي باي باي.